حقيقة ما رأيته في جامع محمد عبد الوهاب فاق الخيال الذي كان عندي. وجدت حفاوة الاستقبال، التنظيم، الدقة في التنظيم، فجزاهم الله خيرا عما عاملوني به، وأسأل الله لهم التوفيق.